ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم فقهنا في كتابك، وعلمنا تأويل سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصداق، باب الوليمة، فصل يتعلق بآداب الأكل وغيره. الأول، يستحب غسل يديه قبل الطعام وبعده، نص عليه وإن كان على وضوء. حين فرغ المصنف والشارح رحمهم الله في بيان المهر وقدره، وفي مسألة الوليمة وكيف تصنع، وأنواع الولائم وحكمها في إجابة الدعوة من عدم إجابتها، ومتى تكره ومتى تستحب ومتى يجب، شرع في بيان آداب الأكل. الفقه في الغالب بعد قرون الأئمة جعلوا الفقه يتعلق بأحكام المكلفين الظاهرة، أما الأمور الباطنة كإصلاح الضمائر والسرائر ونفيها من الخبث والحسد والنفاق، وما الذي ينبغي من تطهير النفوس والتي يقربها إلى الله عز وجل، في الغالب هذه جردت من كتب الفقه، إلا ما تناثر منه مما يتعلق بإحدى المسائل كمسألة الزيارة، ربطوها بالجنائز، وكآداب الصوم في التطوع جعلوه في الصوم، وما الذي ينبغي للآكل إذا أراد أن يأكل الكتاب كالوصايا وغيرها. أما ما يتعلق بالنفاق ويتعلق بسوء العشرة وغيرها، فقد في الغالب هذه كتب تخصصت في كتب جردت من الفقه وعلقت بالحديث، فكان في الحديث في كتب الحديث كتب السنة والأدب والرقائق، وبعض الأئمة جردها من ذلك كما في كتب التصوف وغيرها. فمثل الولائم هذه وآداب الأكل، وما الذي ينبغي للآدب، وكيف يأكل الآكل، هذه مسائل في الأصل أنها من الأحكام التي تقرب إلى الله عز وجل، فهي من مسائل الفقه، لكن اصطلاح ما بعد الأئمة لم يجعلوا هذه من مسائل الفقه، ولذا هذا قال فصل فيما يتعلق بأداب الأكل، ولم يجعلها مسألة من مسائل النكاح، إنما مسألة مستقلة لأن لها بعض الصلة بهذه المسألة، وهذه المسألة لما كانت تتعلق بآداب النفوس وتطهيرها خلت منها بعض كتب الفقه. قال فصل فيما يتعلق للآكل وغيره. الأول، يستحب غسل يديه قبل الطعام وبعده. لما قال الاستحباب قريب من السنة، بمعنى السنة أي إذا شرع في أكل الطعام يغسل يديه، ولو كان الطعام ناشف كبسر ولا كذا ولا كسرة ناشفة، يستحب غسل يديه قبل الطعام وبعد أن يفرغ من الطعام. هكذا يقول. لا يقال استحباب إلا وفيه إشارة إلى سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن كان على وضوء. إن هذه ليس الشرطية وإنما هي للمبالغة، أي ولو توضأ قبل الطعام بقليل ثم قدم الطعام يغسل يديه. كلمة وإن كان للوضوء للمبالغة، أي وإن كان هنا وإن كان الآكل يظن أن يديه خالية من القدر وغيرها، فيستحب في حقه أن يذهب فيغسل يديه ثم يتقدم إلى الطعام. هذا على قول أن من جعل غسل اليدين عبادة لا تتعلق بحكمة وعلة، وهي فيها حكمة وعلة، أن اليدين لملابستها للأشياء، يلمس نقود ويرفع أشياء ويضع أشياء ويصافح أناس قد خلطت أيديهم بعوامل الدنيا وتعرضت لغبارهم وغيرها، فالأولى أن يغسلها لأنه يأكل بها، فهذه سنة. لكن إذا غسل يديه بعد وضوء ثم جاء، فلا يقال اغسل يديك ولو كنت متوضئا الآن، لأن الحكمة كل تشريع ثبت عن الشارع الحكيم أو عن نبيه المبعوث لهذه الأمة صلى الله عليه وسلم أنه أمر بكذا أو نهى عن كذا، لا بد فيه من تعليل. التعليل معنى الحكمة والمناسبة، أن الله إنما ينهى عن ما يضر، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يأمر إلا بما يفيد وينفع، تخفى على بعض الناس ويدركها بعض الناس، فمن لم يدركها يقول هذه عبادة، ومن علم فهم أن الحكمة منها هو كذا. فلما شرع النبي صلى الله عليه وسلم غسل اليدين قبل الطعام دل على أن المعنى فيها هو إزالة ما علق باليدين ليضع يده في الطعام ثم يلحقها بفيه وهي نظيفة. فإذا غسلت قبل ذلك فالاستحباب قد أغنى عنه غسل اليدين قبل في الوضوء كغسل الجمعة والجنابة. فمن اجتمع في حقه جنابة وغسل جمعة، الجنابة مأمور بالغسل فيها، والجمعة إما أن تكون مندوبة أو واجبة. فلما كانت الحكمة في غسل الجمعة التنظيف للتهيؤ للجلوس مع الجماعة، فإنه إذا اغتسل للجنابة في ذلك الوقت أغنى عن غسل الجمعة، لأن الحكمة التي من أجلها شرعت وجدت فلا داعي لذلك. كذا هذا، وكمن دخل المسجد وعليه سنة راتبة يريد أن يقضيها فقضاها، فلا يقال له قم فصل تحية المسجد، لأنها دخلت في هذه، وهذا من تداخل العبادات. فقوله إن كان على وضوء، إن كان الوضوء بعيد فصحيح، لا يقول أنا متطهر توضأت من الصبح فهذا غداؤنا بعد الظهر، لا يقال ذلك. لكن لو توضأ ثم جاء فوضع الطعام لا يقال اذهب فاغسل يديك، لأن الحكمة التي شرع من أجلها غسل اليدين موجودة الآن. فقوله إن كان على وضوء، إما أن يحمل على وضوء بعد عهده للطعام المقدم، وإلا لا معنى له. قال وعنه يكره قبله، وفي رواية عن الإمام لكن ليست المذهب أنه يكره قبل الوضوء، يشبهونه بزي الأعاجم، هذا قول مالك رحمه الله. نعم. واستحبه في المذهب بعد قاله عمر. واستحبه في المذهب، المذهب هذا كتاب لابن الجوزي. كلمة بعد قاله عمر على تصحيف فظيع، يبدو النساخ إما ما قرأ النسخة جيد أو لم تحرر النسخة. وصواب العبارة واستحبه في المذهب إذا كان له غمر، إذا كان في اليدين غمر يعني بقايا من طعام من رائحة أو وضر دهن أو غير دهن أو غيره، فيستحب له غسله بعد الأكل، يستحب له غسله بعد الأكل. نعم، فأصلح العبارة: واستحبه إذا كان له غمر بعد قاله عمر، لأن الرسم يشبه الرسم، فلما نقل الرسم قرأت هكذا، لكن صوابها إذا كان له غمر. نعم. ويكره بطعام، يكره أن يغسل يديه بطعام، فإذا غسل فإذا الكراهة، السلف رضي الله عنهم كانوا يتحرجون أن يقول هذا حرام إلا فيما فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعدلون عن هذه العبارة إلى عبارة تكره من باب الأدب وعدم التجاوز، وفي الغالب يقصدون به كراهة التحريم. فإذا كان يكره أن يغسل يديه بطعام، أي مما يأكله الناس، ثم مثل بأمثلة من ذلك، اقرأ: ولا بأس بنخالة وغسله، يعني من الطعام الفواكه، لو أتى بتفاحة أو برتقالة فقسمها ومسح يديه يقال هذا لا تفعله لأنه طعام، ولو جاء كذلك بعصيدة خالية من دهن فأخذها، أو بسويق، بعصيدة خالية من دهن أو بسويق محلى لا زبد فيه ولا دهن، فمسح يديه لإذهاب ما فيها من دهن، فهذا يقال له لا يجوز لك أن تفعل ذلك، لأن هذا مما يؤكل فلا يمتهن في مثل هذا. وما يفعله بعض النسوة من أخذ اللبن بمقدار كبير فيضعونه في أسطال فيغتسلون به أو يغسلون به رؤوسهم أو غير هذه من الأطعمة المكرمة فلا يصح ولا ينبغي، فإذا كان هذا لحاجة فنهوا عنه الأئمة، فما بال من يفعل بهذه الأطعمة البادئة في تبذير وإسراف وفي غير مرضات الله عز وجل، فلا ينبغي لهؤلاء أن يعانون ولا يفتون بجواز ذلك. ثم قال: ولا بأس بنخالة، النخالة الحب إذا جرش يعني طحن غير دقيق ينخل فيخرج منه قشور وبقايا عيدان كانت لاصقة به، هذه تسمى النخالة، يأكلها بعض الناس ويلقيها بعض الناس للدواجن، فهذه لو أخذ بها ومسح بها الوضر والدهن الذي في يديه يقول لا بأس، لأن في الغالب هذا من طعام البهائم، وهذا لما كان من طعام البهائم لا يلقى في الأرض وإنما يذهب به بعد مسح يديه إلى البهائم فتأكله، فقال ولا بأس، أي أنه يقال لا يكره في ذلك. نعم. وغسله في الإناء الذي أكل فيه كذلك لا يكره، يعني هذا الكلام يتكلم المصنف رحمه الله قبل أن تكون المياه ممددة في أنابيب موصلة في أحواض يعمد الآكل إليها فيغسل، هذا ما يعرفونه، إنما كانت مياههم من عيون أو آبار يجلبونها في أباريق أو أسطال ثم يغرفون فيكرمون الضيف يسكبون على يديه الماء فيغسل، فالضيفان إذا انتهوا يأتي المضيف بماء في كوز أو كوب أو كذا ثم يصب على أيديهم في طس، أو لو كانوا في بر على الأرض فإذا غسلوا أيديهم في الإناء الذي أكلوا فيه قال هذا لا يكره، كأنه يرد على بعض الناس يقول يكره أن يغسل يديه في الطعام في الإناء الذي أكل فيه، يقول لا يكره. نعم. قال بعضهم: ويكره بدقيق حمص وعدس وباقلا ونحوه. قال يكره بدقيق حمص وعدس وباقلا ونحوه، لأن هذه أطعمة هذه مما يأكلها بنو آدم ولا يصح. التراب يغني عنها، والتراب مما فاض على الناس، وكلهم يستوون في الحصول عليه، الغني والفقير. أما إذا كان دقيق حمص ودقيق عدس ودقيق أرز وما إلى ذلك فلا ينبغي، لأن فيه إهانة وإتلاف. نعم. الثاني، إذا قدم إليه الطعام فإنه يحرم أخذه. إذا قدم الثاني من آداب الأكل، إذا قدم إليه الطعام قال أما نصيبي فلا رغبة لي في أكله الآن، ولكن أضع في هذه المخلاة مقدار ما آكل فأذهب به، قال هذا لا ينبغي، لأن الضيف حين قدم الطعام للمدعوين فالمدعو إنما أبيح له ما يملكه الآدب، قال أبحت لك أن تستهلكه، ما أباح له تمليكه، ما أباح له ملكه، إنما أباح له الاستهلاك، استهلاك هذه الانتفاع واستهلاك هذه المنفعة، لكن ما أباح له أن يأخذه، ما أباح له أن يمتلكه. ولذا ما يصح للضيف أن يأخذ فيطعم هرة، ولا يأخذ من الطعام فيطعم مسكين أو سائل، ولا يأخذ من الطعام من خيار الطعام الذي في الخوان أو السفرة فيقدمها إلى ما يحب من الضيفان، لا يفعل ذلك، لأن هذا فيه افتيات على الآدب، والآدب إنما أذن له وأباح له في إتلاف ذلك، ما أباح له التصرف غير ذلك. قال إذا قدم إليه الطعام فإنه يحرم أخذه، ما يجوز، لكن لو أذن لا قال يا فلان خذ معك كذا فأمر آخر، وأما إن سكت ولم يأذن فالأصل المنع. نعم. فإن علم به بقرينة رضا مالكه، وفي الترغيب يكره وقيل يباح، يعني إذا علم، إذا كانت فيه قرينة تدل على أنه راض بذلك، كان قال إذا قال أيها المدعون حياكم الله، والذي فرغ من طعامه يأخذ ما استطاع، أو أنه قال لا تبقوا شيئا، أو أشار قال ترى ما بقي سيلقى، أو لا نجد له من يأكله، كأن فيه إشارة تصرفوا فيه، فهذا معناه في قرينة تدل على الأخذ، وإلا لا يصح له أن يأخذ. لا تخبي شيء أمام الناس ولا خلف الناس ولا تأخذ أمام الناس، فإن هذا لا يجوز. نعم. وأنه يكره مع ظنه رضاه، قال حتى ولو ظننت أنه سيرضى أنك تأخذ فهذا مكروه، والكراهة والله أعلم لأنها تتعلق بسوء أدب، ما يتعلق بشيء آخر، ما يتعلق بأخذ مال الناس، ما يتعلق، لأنه إذا رضي، إذا علمت أنه راض فأخذه تدل على شراهة، وقد تدل على دناءة فلا يأخذ. نعم. ولا يملكه بتقديمه إليه، بل يهلك على ملك صاحبه. ما يقدمه المضيف للضيف ليس تمليكا له، إنما هو إباحة، ليس تمليكا له إنما هو إباحة. ما الفرق بين التمليك والإباحة؟ إذا قلنا ملكه معناه جاز له التصرف، له أن يحوز ما أمامه من الطعام فيدعو غير المدعوين ليشاركوه في هذا النصيب، وله أن يطعم المار والمسكين والسائل، وله أن يلقي للحيوانات ما شاء، هذا إذا كان ملكه. وما ملكه، إنما أذن له أن يستهلك ذلك، فالإباحة في الاستهلاك ما الإباحة في التمليك، فرقوا بين هذه وبين هذه. نعم. الثالث، يلعق أصابعه قبل غسلها، أو يلعقها ويعرض الماء لغسلهما. يلعق أصابعه قبل غسلها، يعني إذا فرغ من الطعام، هذه من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أكل أحدكم طعامه فلا يمسح يده بالمنديل، يلعقها أو يلعقها. هذا حديث رواه ابن ماجه ويصححه الأئمة, صححه الأئمة. فإذا أخذ طعام وأكله, هذا من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال لا يمسح يده بالمنديل إنما يلعقها أو يلعقها. يلعقها يعني يلحسها, يلعقها يعني يدع غيره أن يلحس ما علق بأصابعه من طعام. كيف يدع غيره؟ قد يكون جنبه خادمه, وقد يكون جنبه بجواره زوجته أو من يمن عليه من صغاره. ولو أعطاهم هذه, فالطعام في ذاك الزمن قليل ومأنوس ومحبوب وشهي, فيدعهم يلعقونه إذا عجز هو عن لعقها أو وجد غيره يرغب ذلك لكن ما يمسحها. ثم جاء في حديث جابر رضي الله عنه رواه أبو داود وكذلك صححه بعض المتأخرين, أتى بالتعليل قال فإن أحدكم لا يدري في أي طعامه البركة, يعني في هذا الطعام بركة, لكن لا يعلم الآكل في أي جزء من أجزائها, قد تكون في الجزء الباقي العالق بالأصابع فلا تغسلها ولا تمسحها. الحسها العقها أو دع غيرك يلعقها, هذا معنى يلعقها أو يلعقها, لأن يلعقها إذا كانت مفتوحة الياء فهي من الثلاثي, يلعقها فعل رباعي, لعق أصابعه أي لحسها ومصها, العقها أي جعل غيره يلعقها. عرفنا هذا؟ قال من السنة إنسان المرء إذا أكل الطعام بأصابعه لا يمسح يده ولا يغسلها, وفيها بقايا مما علق من الطعام من عصيدة أو أرز أو بقايا حبوب, يلعق هذا الذي بقي بعدما غسل يديه قبل الطعام فلا يغسلها بعد الطعام حتى يلعق, فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. ولهذا من السنة أنه إذا بقي في الإناء قليل من الطعام كله لا تبقيه, وإذا بقي في الخوان أو الصحن مما علق به من بقايا الإدام أو بقايا الطعام التقطه وامسحه والعق, فإنك لا تدري في أي طعامك البركة. ولا تدع الشياطين وغيرها يأكلون هذه البقايا ولا تجعلها مما تتلف, فإنك لا تدري في أي طعامك البركة. والبركة هو أن يبارك الله في جزء من هذا الطعام فيأكله الآكل فيصح جسمه ويقوى عليه ويجد فيه منفعة عجيبة. فالإنسان يحرص ألا يتلف شيئا من هذه البقايا. ويقول الثالث يلعق أصابعه قبل غسلها أو يلعقها. نعم. ويعرض الماء لغسلهما ويقدمه بقرب الطعام وبعده, نص عليه وإن كان على وضوء. يعني يستحب للضيف المضيف للآدب إذا فرغ الضيف من طعامه أن يقرب له الماء لغسل يديه, لا يدعه يقوم يبحث عن الماء ومصدره وأين مكانه, يعني من باب الإكرام والتسهيل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه, ما قال فليطعمه, قال فليكرمه. والإكرام يشمل كل ما تدفع عنه المشقة والكلفة عن الضيف, ويطلب كذلك كل ويطلب منه كذلك كل ما يدخل السرور على قلب الضيف. فالبشاشة من الإكرام والترحيب من الإكرام ومحادثة الضيف على وهو جالس ينتظر الطعام وأثناء الطعام من الإكرام, وتقديم الماء إليه قبل أن يذهب فيبحث عنه, لأنه قد الصغار اللي ما يعرفوا هذه يستغربون تقديم الماء. قلنا هذا الكلام إما أن يكون في سفر أو في براري أو في عند أهل الخباء الذين يسكنون برا ما عندهم أماكن يغسلون أيديهم، فهذا إذا قدم إليه الطعام يعمد يقرب الماء قبل أن يقوم الضيف يبحث عن الماء، هذا من باب الإكرام. قال ويعرض الماء لغسلهما. نعم. وعنه يكره ولا يعرضه ذكره في التبصرة، ويقدمه بقرب الطعام وبعده، ويقدمه بقرب الطعام يعني يجعل الماء الذي يغسل اليدين قريب من الطعام أثناء الأكل حتى لا يحمل الضيف هم غسل يديه بعدما يفرغ، يعرف أن هناك مكان للغسل. نعم. نص عليه. وإن كان على وضوء، وإن كان على وضوء لا معنى لها، هذه مقحمة أظن زيادة من الناس. نعم. وعنه يكره ولا يعرضه ذكره في التبصرة، وفي قال في التبصرة أنه يعني يكره لا يفعل ذلك، أي يكره أن يقدم الماء قرب الطعام أو يقدم الماء للضيف. الله أعلم أن وجه الكراهة عند من كره كأن فيه إشارة أن الآدب يتمنى من الضيف أن يفرغ سريعا من الطعام، فقال لما كان تقديم الماء لغسل اليدين فيه لمح لهذه الإشارة قال يكره. هذا وجه من رأى الكراهة، والله أعلم. نعم. الرابع يستحب له التسمية في ابتدائه. قال ويستحب له التسمية في ابتدائه. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من عدة روايات الأمر بالتسمية عند ابتداء الأكل، قال يا غلام، هذا قاله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة، ابن أبي سلمة هذا كان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وقال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليسم الله ولا يأكل بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله. فجاءت أحاديث عديدة تبين أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالتسمية، والأمر يدل على الوجوب، ما يقال للاستحباب ولا للندب. فلما أمر صلى الله عليه وسلم من عدة أحاديث وليست هناك قرينة تصرف هذا الأمر عن وجهه، ولا يقال إلا أنه للوجوب، كل أمر صح وثبت عن الله عز وجل أو عن رسوله فالمطلوب من المأمور امتثال الأمر، ولا يجوز له غير ذلك إلا إذا جاءت قرينة تدل على أن ذلك للاستحباب، وليست هنا قرينة تدل على الاستحباب. وبعض الأئمة لما رأوا أن الآكل إذا أكل ولم يسم الله ليست هناك عقوبة ظنوا أن هذا من المستحب، لأنه جعلوا ضابط العقوبة ما ثبت فيه زجر، أو ثبت جعلوا ضابط الأمر أن خلافه يعني خلاف الأمر مخالفة الأمر تكون فيه عقوبة، إما لعن أو طرد من رحمة الله أو ضرب أو إبعاد أو تأنيب أو سلب كذا. فلما لم يكن شيء من تلك الوجوه لمن أكل دون تسمية قالوا هذا مستحب، لا ضابط الأمر ليس بالضرورة أن تكون فيه عقوبة، حرمان المأمور من الثواب أو تفويته بعد المصالح هذه عقوبة، وكونه شاركه الشيطان في الطعام أو شابه الشيطان في الأكل أو أنه حرم من البركة هذه عقوبة، فعل المأمور يثاب عليه وترك المأمور يعاقب عليه. ولا تظن العقوبة لا بد من حد وضرب كما يفعله بعض الفقهاء